لبيك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كرام كرام بأرض الغاضرية عرسوا فطابت بهم أرجاء تلك المنازل، أقاموا بها أقاموا بها كالمزن فاخضر عودها وأعشب من أكنافها كل ما حلي. ولما دنت آجالهم رحبوا بها، كأن لهم في الموت بلغة آملين، فماتوا وهم أزكى الأنام نقيبة، وأكرم من يبكى له بالمحافل، أبا حسن يا علي، أبا حسن إن الذين عهدتهم فقال الخطى إلا لكتب الفضائل، أعزيك أعزيك فيهم يا لك الخير، إنهم مشوا مشوا للقاء الموت مشية عاجلي، أرادت بنو سفيان منهم مذلة وذلك من أبناك صعب التنايا، فنايا ولي متى يا ذل قوم أن تخلفت فيهم إباءً به يندق أنف المجايا المجاهد لي، نعمت به عينا فقد سار ذكرهم كما قد مشى معروفهم في القبايا في القبايا إلي، وظلوا على رمضاء كربلاء، والله فيا في كربلاء ضمت مصابيح، والله فيا في كربلاء ضمت مصابيح، مثل البدور المشرقة، لكن مذابيح شبان شبان والكل في شباب ما تهنى، صار مراكز للرماح حول الأسنة، مثل الشباب الما بلاغ 20 سنة، مرمي ويلي وجرحاه القام تجريح، والله حساف اولاد ما خطت لحاهم، صار عرايا والتراب صاير غطاهم، وش حال هاللي سهر الليل برباها، من يوم شافهم على الغبر مذابيح، ما بين من وقعت على جثة ولدها وما بين من بحوالها تخبر عمدها، يا يا زينب حزينة ولازمة بكفها كبدها، يا يا تنظر الى اخوتها، يا يا يا على الغبرة مذادي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا من خلال الآية المباركة في عدة نقاط. النقطة الأولى بيان مضمون الآية المباركة، والنقطة الثانية بيان مصطلح الشهادة في القرآن الكريم، والنقطة الثالثة في بيان حكم الشهيد بنظر الشريعة الإسلامية، والنقطة الرابعة في بيان الأبعاد العظيمة لمعركة كربلاء. نجي إلى النقطة الأولى. الآية المباركة تقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هنا سؤال يطرح، جميع الموتى سواء الشهيد أو غير الشهيد، كل ميت فروحه تبقى في عالم البرزخ، يعني الروح لا تموت، الجسد هو الذي يموت، يعني الانفصال بين الروح وبين الجسد على إثر الانفصال بين الروح وبين الجسد، الجسد يموت ويتحول إلى تراب، ولكن الروح تبقى منطلقة في عالم البرزخ، فالروح لا تموت يعني لا تفنى، الروح تبقى حية في عالم البرزخ. جميع الموتى هكذا من دون فرق بين الشهيد وغير الشهيد. القرآن الكريم يقول: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ، يعني أكو عالم يعيش فيه، هم ما يموتوا روح، لا، أجسادهم تموت لكن أرواحهم تبقى تعيش في عالم آخر. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هناك حياة فاصلة بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية، هذه الحياة الفاصلة تسمى بالحياة البرزخية. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن جميع البشر إذا مات تحيا روحه، يعني تبقى روحه حية وإن مات جسده. إذن لماذا القرآن يؤكد على أن الشهيد هو الحي؟ طيب كل الأرواح حية، شنو الفرق بين الشهيد وبين غيره؟ القرآن يؤكد: لا، الشهيد له خصوصية. ولا تقولوا لمن يقتل، القرآن الكريم تعبيره دقيق جدا، يقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يعني هم معكم لكن أنتم ما تشعرون، الأموات الآخرون لا، ليسوا معكم، جميع الأموات في عالم آخر هو عالم البرزخ، وأنتم في عالم ثاني وهو عالم المادة. إلا الشهداء فإنهم معكم لكنكم لا تشعرون بهم، مثل من الملائكة مثلا، الملائكة معنا أليس كذلك؟ ملك على اليمين يسجل حسناتنا، ملك على الشمال يسجل سيئاتنا، الملائكة معنا لكننا لا نشعر بهم. الشهداء المقتولون في سبيل الله متصلون بالعالم المادي حاضرون معنا لكننا لا نشعر بهم، بل أحياء ولكن لا تشعرون. إذن هذا العنصر الأول الذي يتمتع به حياة، تتمتع به حياة الشهيد كما ورد في الروايات الشريفة. زين، نجي إلى العنصر الثاني. الشهيد يحيا أو يتمتع بلذائذ مادية من دون أن نشعر بذلك، كيف يعني؟ هل أوضح لك هذا المطلب؟ الأرواح التي تموت على ثلاثة أقسام، إذا ماتت الأرواح على ثلاثة أقسام: قسم يعيش إما نعيم روحي وإما شقاء روحي، يعني بعض الأرواح تعيش في حالة نعيم، نعيم روحي لا نعيم مادي، وبعض الأرواح تعيش في حال شقاء، شقاء روحي لا شقاء مادي. المؤمن يعيش في نعيم روحي، الفاسق يعيش في شقاء روحي. هذا القسم الأول من الأرواح. القسم الثاني من الأرواح لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، الشكل متروك، قسم من الأرواح في عالم البرزخ الشكل متروك هكذا. شلون متروك؟ القرآن الكريم يصر ينص على ذلك: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم أو يتوب عليهم. يقول مرجعون، حكمهم يأتي يوم القيامة، متروكون في عالم البرزخ إلى أن يأتي حكمهم. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم أو يتوب عليهم. ذولا قسم ثاني من الأرواح. زين؟ قسم ثالث من الأرواح ذولا أفضل الأرواح وأعلاها وأكملها، إما أن يدخل الجنة على طول بمجرد أن يغمض عينه، أو يدخل النار على طول بمجرد أن يغمض عينه. القسم الثالث هو الذي لا يعيش نعيم روحي فقط، ولا يعيش شقاء روحي فقط، ولا أنه معلق لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بل وظيفته معروفة، بمجرد أن يغمض عينيه يتصل بالجنة أو يتصل بالنار. وهذا ما أكدت عليه النصوص الشريفة. مثلا لاحظ القرآن الكريم يتحدث عن آل فرعون، فيقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وحين ويوم تقوم الساعة، يعني هم قبل يوم القيامة هم يعرضون على النار، بعد يوم القيامة هم يدخلون النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ذولا بلغوا من الكفر وبلغوا من التمرد عن الله عز وجل، بحيث بمجرد أن يغمضوا أعينهم فضل مكانك في جهنم خلاص. فهذا يعيش عذاب مادي مو عذاب روحي، يعيش عذاب مادي بمجرد أن يغمض عينيه يتصل بحرارة جهنم فيعيش عذابا ماديا مستعرا. وقسم آخر مقابل لهؤلاء بمجرد أن يموت على طول باب الجنة مفتوح، يدخل الجنة ويتلذذ بنعمها المادية لذة مادية. وهذا ما تنبئ عنه بعض النصوص الشريفة. مثلا القرآن الكريم يتحدث وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. زين؟ ثم يتحدث عن القرآن ثم يقول قيل ادخل الجنة بمجرد مات قالوا إليه قيل ادخل الجنة بعد ماكو مجال آخر قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن هذا يدخل الجنة على طول. إذن نريد أن نقول قسم من الأرواح لا يرتبط لا بالجنة ولا بالنار، هو إما في نعيم روحي وإما في شقاء روحي. قسم من الأرواح مرجع معلق، قسم الثالث بمجرد أن يغمض عينيه إما أن يدخل النار وإما أن يدخل الجنة. الشهداء من هذا القسم الثالث، الشهيد المقتول في سبيل الله بمجرد أن يغمض عينيه يتصل بعالم الجنان ويلتذ بمتعها المادية. لذلك كانت حياة الشهيد متميزة على حياة غيره في عالم البرزخ. لذلك القرآن الكريم يتحدث عن الشهيد ويقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني يرزقون يعني شيء مادي متع مادية، بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلوا على محمد وآل محمد. نجي الآن إلى النقطة الثانية، كثير من الإخوة وكثير من المفسرين أيضا وقعوا في هذا الاشتباه، يظن أن معنى الشهيد في القرآن هو المقتول في سبيل الله. يعني مثلا عندما نسمع قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شهداء يعني شنو؟ مع النبيين والصديقين والشهداء. من هم الشهداء؟ كثير يقول لك شهداء يعني المقتول في سبيل الله. لا، الشهيد في القرآن يختلف عن الشهيد في الأحاديث. الأحاديث عبرت بالشهيد وأرادت المقتول في سبيل الله، أما الشهيد في القرآن لا، يختلف معناه عن معناه في الأحاديث. لاحظوا هذه نقطة مهمة، معنى الشهادة، مفهوم الشهادة في القرآن يختلف عن مفهوم الشهادة في الأحاديث الشريفة. مفهوم الشهادة في الأحاديث الشهيد من قتل في سبيل الله، هذا واضح، أما في القرآن لا. ولذلك القرآن قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل، ما قال ولا تحسبن الشهداء، قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل، ما قال ولا تقولوا للشهداء، عبر بالمقتول في سبيل الله. أما الشهيد إذا أطلق في القرآن لفظ الشهيد ماذا يراد به؟ المراد بالشهادة بحسب المصطلح القرآني هي مقام الحضور. شنو معنى مقام الحضور؟ هل أشرح لك، انتبه لي جيدا. الآن مثلا قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. أم كنتم شهداء يعني أم كنتم حاضرين، كنتم حاضرين عندما خاطب يعقوب أولاده، شهادة بمعنى الحضور. مثلا قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كذا كذا فمن شهد منكم الشهر، يعني شنو شهد منكم الشهر؟ يعني كان قاعد مو مسافر، مو شهد يعني شاف الشهر، لا، شهد يعني كان حاضرا في بلده ليس مسافرا. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. شهد يعني حضر، الشهادة بمعنى الحضور. إنما العلماء يا إخوان انتبهوا لي جيدا، علماء العرفان يقسمون الشهادة إلى نوعين، إلى قسمين، شهادة ملكية شهادة ملكوتية. شهادة ملكية هي الشهادة الحسية، الشهادة الملكوتية هي الشهادة الباطنية. كيف؟ أضرب لك مثال. يعني الآن مثلا أنا أرى شخص أمامي يصلي، صح؟ يكبر ويقرأ ويركع ويسجد. لو استدعيت للشهادة قال تعال اشهد، هل تشهد أنه يصلي؟ أقول نعم أشهد أنه يصلي، رأيته يكبر ويقرأ ويركع ويسجد. زين؟ لو قيل لي هل تشهد أنه خاشع في صلاته؟ أقول لا، ما أقدر أطلع على قلبه، صح؟ أنا أطلع على الحالة الحسية، أنا أطلع على الصورة الحسية، أشهد بما رأيت ببصري الحسي، أشهد أنه يسوي أعمال معينة، كبر، يركع، يسجد، أما يصلي نفاقا أو يصلي رياء أو يصلي قربة إلى الله، يصلي خاشعا أو يصلي هازئا، أنا هذا الشيء ما أقدر أشهد به. أنا أشهد بأنه يقوم بأفعال الصلاة، أما أن ما هو قلبه وما هي نواياه وما هي أهدافه من هذه الصلاة أنا لا أشهد بذلك. بينما الرسول الأعظم محمد يستطيع أن يشهد بذلك. يقدر يشهد يقول هذا فلان يصلي صلاة حقيقية، يعني صلاة خشوع، فلان لا يصلي صلاة صورية، يعني صلاة فارغة عن الخشوع والخضوع. إذن الشهادة على قسمين، لاحظتم؟ شهادة ملكية يعني الشهادة بالصورة الحسية فقط، وهذه يستطيع أن يقوم بها أي إنسان، وشهادة ملكوتية يعني الشهادة بحقيقة العمل وأهداف العمل ونوايا العمل، وهذه الشهادة الملكوتية لا يمكن أن يقوم بها إلا الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرون. فعدنا شهادة ملكية وعدنا شهادة ملكوتية، لذلك القرآن الكريم يجمع بين الشهادتين في آية واحدة. مثلا قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما هو الفرق بين شهادتنا وشهادة الرسول؟ نحن نشهد على الناس والرسول يشهد علينا. شهادتنا شهادة ملكية يعني شهادة حسية، نشهد فلان رأيناه يصلي، فلان رأيناه رجل مؤمن، فلان رأيناه كذا. وأما شهادة الرسول فهي شهادة ملكوتية، لأن الرسول يطلع على واقع الأعمال وحقائق الأعمال. إحنا نستند في هذا التفسير إلى الرواية معتبرة محمد بن مسلم ينقل عن الإمام الصادق سلام الله عليه. محمد بن مسلم يسأل الإمام هل يرى رسول الله الأعمال وتعرض عليه؟ أعمال الخلائق، فلان زين، فلان شين، فلان عمل صالح، فلان عمل فاسد، هل يرى رسول الله ذلك وتعرض عليه؟ قال بلى. قال كيف وهو قد مات؟ قال أما قرأت قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذن هناك شهادة ملكية وهناك شهادة ملكوتية. فالشهيد في القرآن هو عبارة عن الشخص الحاضر، إما حضور ملكي أو ملكوتي، بينما الشهيد في الأحاديث الشريفة هو الشخص المقتول في سبيل الله. نجي إلى النقطة الثالثة، صلوا على محمد وآل محمد. ما حكم الشهيد في الإسلام؟ طبعا أنتم تسمعون من العلماء أنهم يقولون الشهيد لا يغسل ولا يكفن، يصلى عليه صلاة يصلى عليه، لكن لا يغسل ولا يكفن، يدفن بدمائه وثيابه. من هو الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن؟ تفت لهذه النقطة بمسألة فقهية مهمة. كثير من الناس يظن أنه كل واحد يقتل خلاص لا يغسل ولا يكفن، خلاص يدفن بثيابه. لا، ليس الأمر كذلك. انتبه لي جيدا، هناك شروط ثلاثة ذكرها الفقهاء للشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن. ما هي؟ الشرط الأول أن يموت في المعركة، مو يموت خارج المعركة، حتى لو كان متأثر بجراحه لابد يموت داخل المعركة. كيف؟ أضرب لك الآن، أذكر لك الروايات. صحيحة أبان ابن تغلب عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول له سألته عن المقتول في سبيل الله يغسل ويكفن؟ قال لا، لا يغسل ولا يكفن إلا إذا كان به رمق، يعني طلعه من المعركة وهو حي، ودوه المستشفى أو مكان آخر وبقى حي، بقى يوم أو ساعات وبعدين مات، هذا خلاص هذا يغسل ويكفن. ما مات في المعركة، إلا إذا كان به رمق، فإن كان به رمق غسل وكفن. رواية أخرى مثلا، زين، رواية أبي خالد عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: أغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين، اللي يسقط بين الصفين يعني وسط المعركة يسقط قتيلا، هذا الذي لا يغسل ولا يكفن. أغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين، فإن كان به رمق يعني ضرب طلعوه وعاش إلى برهة بعد المعركة، هذا يغسل، فإن كان به رمق غسل وكفن. رواية ثالثة أيضا عندنا، رواية زرارة يقول: قلت للإمام الصادق عليه السلام: أرأيت الذي يقتل في سبيل الله أيدفن في ثيابه؟ قال: نعم، يدفن بدمائه في ثيابه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله دفن عمه الحمزة في ثيابه بدمائه ورداه برداء فقصر عليه، كان طويل الحمزة، استخدم إلى الرداء، طلع الرداء قصير، فأمر بإذخر، قال: جيب إذخر، أتي له بإذخر فوضعه على رجليه، ثم قال: زملوهم بدمائهم، يعني بقية الشهداء ادفنوهم بدمائهم، زملوهم بدمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما، ولدمهم رائحة أطيب من ريح المسك. إذن الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن هو الذي يسقط في المعركة فيموت، زين، أو لا يريد ينقلوه، هو حيريد ينقلوه فيموت أثناء النقل، أما الذي يبقى بعد ذلك فهذا يغسل ويكفن. لاحظتم؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أن يكون قتاله دفاعا عن بيضة الإسلام، أن يكون، مو لازم يكون جهاد ابتدائي، الجهاد إما ابتدائي وإما دفاعي، الجهاد الابتدائي يحتاج إلى إذن الفقيه الجامع للشرائط، أما الجهاد الدفاعي يعني إذا هجم الكفار على المسلمين وخيف على بيضة الإسلام من الزوال والفناء وجد على المسلمين الدفاع ودفع الكفار عنهم، وهذا الدفاع لا يحتاج إلى إذن فقيه، يجب الدفاع عن بيضة الإسلام إذا خيف عليها نتيجة هجوم الكفار على المسلمين. فحطوا مشلون؟ أن يكون قتله دفاعا عن بيضة الإسلام، هذا شيء. أما لو قال: لا، أنا مثلا أقاتلهم لأجل بيني وبينهم عداوة شخصية، أو أنا أقاتل فلان لأجل أنني أكرهه، لا، هذا لا لا لا يجري عليه الأحكام. أن يكون دفاعا عن بيضة الإسلام، زين. الشرط الثالث، أن يكون الجهاد واجبا عليه. أكو بعض الأشخاص لا يجب عليهم الجهاد، ترضوا مثلا الشيخ الكبير السن، هذا لا يجب عليه الجهاد، صار معلوم، أو من به عاهة في بدنه، عاهة تمنعه عن الجهاد، هذا لا يجب عليه الجهاد. فلو أن هذا الشخص، صحيح هو مو واجب عليه الجهاد، لكن تطوع، شخص متطوع، شخص لا يجب عليه الجهاد لكنه تطوع، دخل المعركة متطوعا وقتل فيها، هذا يغسل ويكفن. الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن من كان الجهاد واجبا عليه. لذلك عندنا شهداء كثيرون لكنهم يغسلون ويكفنون. الإمام علي عليه السلام ليس شهيدا، شهيد لكن ما قتل في المعركة، لذلك يغسل ويكفن، وإن كان شهيدا لكنه يغسل ويكفن، بخلاف الشهيد الذي قتل في وسط المعركة كمثلا الحمزة ابن عبد المطلب، لا، هذا لا يغسل ولا يكفن. وهناك بعض الموتى يعطون ثواب الشهداء، لهم ثواب الشهداء، ما مثلا ما ورد عن الرسول محمد من شهداء أمتي المبطون، يعني الذي يموت بداء بطنه، وصاحب الهدم يعني الذي يقع عليه البيت ويموت داخل بيته، والغرق يعني الذي يموت غريقا، والمرأة التي تموت جمعا. قيل يا رسول الله كيف تموت جمعا؟ قال يعترض ولدها في بطنها فتموت فإنها شهيدة أيضا. هؤلاء يعطون ثواب الشهداء، وإلا فهم كسائر الموتى يجب تغسيلهم وتكفينهم وسائر الآثار الشرعية الأخرى. ننتقل إلى النقطة الأخيرة، صل على محمد وآل محمد. من أعظم صور الشهادة ومن أعظم المعارك التي مثلت لنا صور الشهادة بأجلى مصاديقها وأروع مضامينها، معركة كربلاء، معركة الشهادة الحقيقية، معركة الشهادة النبيلة العظيمة. معركة كربلاء لها أبعاد كثيرة، أنا لا أتعرض، قد يحتاج إلى ليالي أتعرض لأبعادها. أنا أتعرض هذه الليلة لبعدين من أبعاد معركة كربلاء. البعد الأول هو البعد الخلقي، البعد السلوكي. البعد السلوكي تجسد في كربلاء بروح الإيثار والرحمة. كيف روح الإيثار والرحمة؟ يعني أنت الآن عندما تسمع في بعض الروايات أن شهداء كربلاء أفضل شهداء، ليش أفضل الشهداء؟ ليش شهداء كربلاء أفضل الشهداء؟ لأن شهداء كربلاء كانوا يعيشون روحا معنوية لم تتوفر في غيرهم من الشهداء. شهداء كربلاء ما استشهدوا فقط، بل أعطوا دروسا للبشرية في نبل الخلق وفي طهارة السلوك وفي قمة الفضائل والقيم. كيف؟ أنت الآن عندما تسمع عن ذلك الشخص ينزل إلى نهر الفرات، زين، وشوف الماء بارد، هو رجل عطشان، ثقل الحديد أثر عليه، حرارة الشمس أثرت عليه، كثرة القتال أثرت عليه، جميع العوامل المادية أثرت عليه. يأخذ قطرة من الماء البارد يريد أن يشربها وهو في أمض العطش وفي شدة الحاجة للماء، لكنه يرمي الماء من يده ويقول يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. لو شرب الماء ما كان ملام، صح ولا لا؟ انسان عطشان شرب ماء، لو شرب الماء لم يكن ملاما، لكن نفسه تعطرت بالإيثار، نفسه نفس قدسية، نفسه نفس علوية، نفسه نفس تربت على علي بن أبي طالب، رباها على الإيثار، رباها على البذل، رباها على العطاء، حتى في أحرج الظروف وأحلك المواقف يؤثر غيره عليه، يؤثر نفس غيره عليه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن مسألة مو مسألة شهادة حتى تقول لي من هو الأفضل، شهيد يوم أحد لو شهيد يوم كربلاء. شهيد يوم كربلاء ما قام بدور شهادة فقط، بل قام بأدوار أخرى. شهيد كربلاء مثل سلوكا لم يتمثل في شهيد آخر. شهيد كربلاء ضرب أروع المثل في التضحية، في البذل، في العطاء، في الإيثار، وهذا لم يتوفر في شهيد آخر. وهذه الروح التي تجلت في أبي الفضل العباس هي مستقاة من روح الحسين عليه السلام. هو الحسين نفسه، لاحظوا الرواة ينقلون عنه، هو الحسين نفسه يوم عاشوراء يبكي، وقال ما يبكيك يا أبا عبد الله بعد، انت تبكي، انت ما تبكي، انت الجنة أمامك، لم تبكي؟ قال ما بكيت لنفسي، أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي. منتهى الرحمة، منتهى النبل، منتهى الفيض والعطاء. يعني الإمام الحسين كله رحمة، كله عطاء، يبكي على أعدائه، يرق، يشفق على أعدائه، فكيف بمن حوله؟ إذن العباس عندما يتجلى عنده الإيثار لأن قلبه ملئ بالرحمة، ورحمته مستقاة من رحمة قلب الحسين عليه السلام. صيغ بصياغة الحسين على يدي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا البعد السلوكي. زين، نجي إلى البعد الإعلامي. شلون البعد الإعلامي؟ هل أطرح لك سؤال، سؤال يطرحه المتأملون في معركة كربلاء منذ يوم كربلاء إلى الآن. يعني من خرج الحسين من مكة هذا السؤال طرح، ابن عباس، زين، محمد بن الحنفية، عمرو بن لوذان، كلهم وقفوا وقت خروج الحسين من مكة، قالوا إذا كنت مصرا على القتال فلماذا تأخذ النساء معك؟ طيب ذولا نساء رايح يضيعوا، رايح يتشتتوا، رايح يصابون بآلام ومصاعب، انت ليش تأخذ النساء معك؟ هو انت اخرج واقتلوا واستشهد في سبيل الله وانتهت القضية، لماذا تأخذ النساء معك؟ هل تأخذ النساء معك لتعريضهم إلى الشقاء وتعريضهم للمصاعب والمتاعب؟ لماذا تأخذ النساء معك؟ لاحظتم شلون؟ سؤال طرح ذلك اليوم، وما زال إلى اليوم بعض الأقلام تنتقد الحسين، بعض الأقلام الإسلامية تنتقد الحسين، الحسين أخطأ لأنه أخرج النساء معه، النساء أصبحوا عرضة للاعتداء وعرضة للظلم وعرضة للمصاعب والمتاعب والآلام، فلماذا أخذ النساء معه؟ الجواب واضح. ما هو الجواب؟ الإمام الحسين يقول أنا أمرت بأن أخذ النساء معي، عندي تخطيط إعلامي معين. كيف؟ شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا. شاء يعني مشيئة تشريعية، شاء يعني أمر، شاء الله يعني أنا أمرني بذلك، مشيئة تشريعية، أمرني بأن أضحي بنفسي وأمرني بأن أخذ النساء معي وأن يرى النساء سبايا. ليش؟ لأن الوسيلة الإعلامية لثورتي هي النساء، ما في غيرها، ما في عندي أي وسيلة إعلامية. اعتقد لو أن الحسين ذهب وحده لخمدت ثورته إلى يومنا هذا. لو أن الحسين خرج إلى كربلاء فقط مع الرجال لما بقيت ثورته، ولما سمعت ثورته، ولما بقي صوته وصداه إلى يومنا هذا. خلاص ينتهي، يخمد. لكن الحسين كان إنسان سياسي، إنسان مخطط، رأى أنه كل ثورة لا تنجح حتى يكون لها إعلام، كل حركة لا يمكن أن تكون حركة ناجحة ومؤثرة حتى يكون لها إعلام قوي، إذن لابد للحسين أن يصحب معه وسيلة إعلامية، ومو وسيلة إعلامية ضعيفة، لا، وسيلة إعلامية مؤثرة، وسيلة إعلامية مهمة. فلا بد للحسين أن يأخذ معه وسيلة إعلامية. أفضل وسيلة إعلامية التفت لي جيدا صوت المرأة. صوت المرأة وسيلة إعلامية مهمة، صوت المرأة وسيلة إعلامية نافذة في القلوب، نافذة في المشاعر. صوت المرأة يسيطر على العواطف، يسيطر على النفوس، يسيطر على من يسمع. صوت المرأة وسيلة إعلامية مؤثرة جدا، والحسين ملتفت إلى ذلك، لذلك أخذ المرأة معه. طبعا المرأة الواعية، المرأة الخبيرة بهدف الحسين، المرأة العارفة بأهداف الحسين عليه السلام. صوت المرأة هو صوت ينفذ إلى القلب، فكيف إذا كان صوت ممزوج بالحزن والأسى؟ صوت المرأة إذا كان حزين ممزوج بالحزن والأسى يقطع القلوب، يستجر الدموع، يعني يجعل المشاعر تغلي وتستعر. وهذا ما أدركه الحسين عليه السلام. بكاء سكينة، بكاء رقية، بكاء ليلى، بكاء رملة، هذه الدموع سوف تحصل، لكن هذا الدموع ستكون وسيلة إعلامية مهمة. هؤلاء النساء كلما دخلوا بلدا أثاروا النفوس، أثاروا القلوب، أثاروا المشاعر بدموعهن، ببكائهن، بتظلمهن، بتحسرهن، يثيرون النفوس والمشاعر. فكيف إذا انضم إلى الدموع وإلى البكاء وإلى المظلومية انضمت المرأة الواعية البطلة الصامدة كالعقيلة زينب سلام الله عليها. لذلك اعتقد أنت، يعني خذها يقين، لولا زينب لماتت حركة الحسين، لولا زينب لماتت قضية الحسين ووئدت في مهدها. لكن العقيلة زينب امرأة سياسية واعية، خبيرة بالأهداف، خبيرة بالمخططات الحركية، لذلك هذه المرأة تصرفت بعد مقتل الحسين بدقة سياسية متناهية. كانت تحافظ على صمودها، تحافظ على شموخها، تحافظ على قوة شخصيتها، تحافظ على قوة إرادتها. وكانت كما يصفها أمير المدينة، أمير المدينة كتب إلى يزيد بن معاوية يصف زينب: إنها امرأة فصيحة عاقلة لبيبة، وإنها تهيج الخواطر كل سنة. أنا دي كل سنة سبب لنا مشكلة في المدينة هذه المرأة، ومو مرأة عادية. زين، لذلك هذه المرأة القتال قتل الحسين، أليس كذلك؟ كان يتصور أن هذه المرأة رايحة تخرج تلطم على رأسها، زين، تضرب برأسها في التراب تولول. خرجت بكل شهامة، بكل شموخ، بكل إباء. يقول حميد بن مسلم: جاءت تجر أذيالها خفرا وصونا، وقفت عند الجسم الشريف، مدت يديها، رفعت الجسم من على التراب، وكلهم قاعدين ينظرون ويسمعون. عمر بن سعد وأجلاف جيش يسمعون صوتها: اللهم تقبل منا هذا القربان. المرأة البطلة، مستحيل مرأة عادية تقوم بهذا التصرف، هذا شيء مستحيل، مستحيل أبدا. امرأة تفقد أولادها، تفقد إخوتها، تفقد أبناء إخوتها، تفقد كل عشيرتها، امرأة تضرب يوميا، كانت تضرب، تضرب بالسياط، تهان، تسب، تشتم، يعتدى عليها. امرأة تسحب من كربلاء إلى الشام 20 يوم، ضرب وإهانة وشتم وسباب واعتداء عليها. امرأة يرفع الخمار من على وجهها إهانة لها وطلبا لتحقيرها من قبل أجلاف بني أمية. امرأة تأكلها حرارة الشمس، تأكلها حرارة العطش، يأكلها طول المسير، تأكلها السياط القاسية، يأكلها الاعتداءات القاسية من قبل جلاوزة بني أمية، ومع ذلك وصلت إلى الشام. تدري شلون أدخلوها على يزيد؟ أرادوا أن يحتقروها بقدر ما يستطيعون، في سبيل ماذا؟ أن يقتلوا نفسيتها، أن يقتلوا صمودها، أن يقتلوا إرادتها. يقول زين العابدين: ربط الحبل في عنقي وعنق عمتي زينب. يعني احنا مستهدفين من بين النساء ومن بين الاطفال ومن بين السبايا، احنا المستهدفين. ليش؟ يريد يقتل النفسية الحسينية. ربط الحبل في عنقي وعنق عمتي زينب وصاروا يجروننا الى يزيد بن معاوية. كلما قصرنا عن المشي ضربونا وألمونا، إلى أن زجونا أدخلونا أوقفونا بين يديه. وقفت المرأة البطلة بصمود، بشموخ، بإباء، لم تتنازل ولم تتقاعس أبدا أبدا. نفسيتها صامدة، إرادتها متحدية. قالت: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بك على الله كرامة وبنا عليه هوانا، فنظرت في عطفك وشمخت بأنفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحيث صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أما سمعت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فكد كيدك وسع سعيك ولهم عذاب مهين. فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. وإن رأيك إلا سند، أصلا أنا أحتقر رأيك، أحتقر شخصيتك. وإن رأيك إلا سند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، حين ينادي المنادي: ألا لعنة الله على القوم الظالمين. هل تتصور في امرأة عادية أن تقوم بهذا الدور؟ هل تتصور امرأة عادية جمعت المصائب كلها وتحدثها وأصبحت تتكلم بقوة شموخ وقوة إرادة؟ إذن زينب هي الوسيلة الإعلامية للحسين. لولا زينب لمات صوت الحسين. صبر زينب أعطى دروسا عن صبر الحسين. صوت زينب أعطى دروسا عن صوت الحسين. خطاب زينب أعطى دروسا عن أهداف الحسين. إرادة زينب أعطت دروسا عن إرادة الحسين. زينب فضحت المخطط الأموي من أسسه وكشفت للعالم آنذاك ما عليه الحسين وما عليه يزيد بن معاوية. عجيب هذه المرأة العظيمة. حقيق بأخواتنا المؤمنات أن يقتدين ولو بشيء صغير بهذه المرأة، في حجابها، في عفافها، في قوة إرادتها، في شدة صلابتها، في تعلقها بالمبادئ وفي تعلقها بالقيم. هذه المرأة اعتمد عليها الحسين اعتماد أساسي، اعتبرها هي المتكفلة بسائر الأمور، حتى قال لها الإمام زين العابدين: عم زينب أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة. هذه المرأة كفلت كل الذرية بمن فيهم زين العابدين سلام الله عليه، تكفلت بحفظهم وحمايتهم ورعايتهم سلام الله عليها. ساعد الله قلبها ليلة الحادي عشر، الليلة ها الليلة ليلة المصيبة ها. تدري شنو أحوال زينب هذه الليلة؟ تدري تدري شنو زينب هذه الليلة شلون؟ ترى زينب يوم العاشر من الصبح من قبل الظهر بساعة إلى قريب الغروب، ها؟ طول هالوقت هي تستقبل جنازة وتشيع جنازة، هي وحدها هالمرأة العظيمة، ها؟ 4 ساعات من النهار، ها؟ تطلع تودع شباب وتستقبل جنازة واحد ثاني، وترد تودع شباب وترد تستقبل جنازة واحد ثاني، تستقبل الجنائز، تجعلها على التراب، تمسح الجراح عنها، تنظفها، تحفظها في الخيمة. الله أكبر، شنو العمل العظيم؟ شنو هالعمل الكبير؟ امرأة تشيع وتستقبلها وتودع وتسلم، وتسكت هذه الطفلة، تسكت هذه اليتيمة، تهدئ هذه المرأة، هي المسؤولة عن المخيم كله. يوم العاشر ما جلست دقيقة واحدة، تدخل خيمة تخرج من خيمة، تدخل خيمة تخرج من خيمة، ها، حافية القدمين. حافية القدمين من خيمة إلى خيمة، تحفظ النساء والأطفال، تداريهم تباريهم. يا شيعة الحسين، لما قتل أبو عبد الله أقبلت الخيل إلى المخيم وجاءوا بقربة الماء لأطفال الحسين، جابوا قربة الماء أعطوها السيدة زينب، قالوا فليشرب الأطفال من هذا الماء. ازدحم الأطفال عطاشا، ساعات طويلة مرت عليهم ولم يشربوا الماء، ازدحموا على القربة، كل واحدة تشرب قليلا تبل كبدها، تبل ظمأها. يا شيعة، إلا فاطمة الصغرى، ترى هذه عمرها 4 سنوات، ما تسمع رقية؟ رقية هذه هي فاطمة الصغرى، رقية المدفونة في الشام، ها، هذه هي فاطمة الصغرى بنت الحسين، هذه رقية يحبها أبوها كثير، يعزها أبوها الحسين، ها، كثير يحن عليها. هذه الطفلة الصغيرة وقفت بعيد بعيد، الأطفال مزدحمون على القربة، وهذه الطفلة واقفة من بعيد تنظر إلى الأطفال. قال لها النساء: رقية، فاطمة حبيبتي، تعالي اشربي الماء، انت عطشانة. قالت: لا لا اريد شرب الماء. جاءت اليها عمتها زينب: بنية اشربي قليلا من الماء، انت طفلة لا تتحملين العطش. قالت: عمة لا اريد الماء. قالت: بنية، وراءنا مسير طويل، ووراءنا اعداء لا يرحموننا، بنية قطعت قلبي، اشربي الماء. قالت: عمة كيف اشرب الماء وقد قتل ابي الحسين عطشانا؟ ما اشرب ما اشرب ما اشرب ابدا ابدا، كيف اذوق الماء وقد قتل ابي الحسين ضمانا؟ ابدا لا اذوق الماء. اصرت عليها عمتها زينب الا ان تشرب الماء. شوف شيع موالي، اخذت القربة على بعض الروايات واذا هي تركض نحو المعركة. بني فاطمة الى اين الى اين؟ وهي ساكتة تركض، ها، ركبت وراءها عمتها زينب. وين راحت الطفلة؟ تبحث وين الاجساد، تمر جسد جسد، جسم جسم، الى ان وصلت الى جسد ابيها، شافت الجسد الشريف، جلست عنده. ابا ابا لا تنم عطشان، أبا لقد جاء الأعداء لنا بالماء، قم واشرب الماء. مدت يديها تريد تجلس الحسين، تريد الجلسة حتى يشرب الماء، مدت يديها وإذا هو جثة بالأعراض. وحسينا وإماما، نادت وابتا، ارجعتها عمتها للخيام، صارت زينب هات دار الاطفال من خيمة الى خيمة ومن مكان الى مكان. بينما هو كذلك واذا بالمنادي ينادي احرقوا خيام الظالمين، هجمت الخيل على المخيم بقفض النيران فاستعرت النار في الخيام. اقبلت العقيلة زينب الى ابن اخيها، ابن اخي ماذا نصنع؟ قال عماتي اخرجوا فروا على وجوهكم في البيداء لكي لا تعلق النار بثيابكم. فرت النسوة كل امرأة خرجت الى الصحراء الا زينب وقفت على باب الخيمة، النار تستعر في ثيابها وهي واقفة على باب الخيمة. قال لها حميد بن مسلم يا أمة الله لما لا تفرين على نفسك؟ قالت ويحك أما تعلم أن في الخيمة غليلا مريض لا يقدر على القيام، أنا مسؤولة عنه كيف أفارقه؟ لا كان ذلك أبدا. ونادت بلسان الحال أحمى الضائعات بعدك ضعنا وحسيناه وإماما تصرخ بعال الصوت طايح وين يا حسين خدر هتك وانت غياث المستغيث عجيل دركنا لا تكون النساوي لمن سمع ظلي تقلب فاق الاوعار قال هيزين اليتامى لا تجيني ولا تكثرين من البواكي تهيجي وردي سكينة لها يذوبها ونيني ولا تكثر بعتبي ولا تجيني بالخمايا يار لا تكثر بعتبي وانا جثة بلا راس راسي يقبالك الجسد بالخيل ينداي ياس روح الشريعة بالكتير شوفين عباس يقدر على النهضة ومثل سيفه البتا يا بالأمس كانوا معي واليوم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق العقيلة زينب، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله واشف مرضانا يا الله خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا يا الله وفرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا الله، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا الله. الدعاء لولي الأمر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى